بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على أثير الإذاعة المصرية شعائر صلاة الفجر. أيها الأحبة في الله، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، خير ما نستهل به هذا اللقاء مائدة القرآن الكريم، خير الكلم، نتدبر في معانيه ونتلمس طريق الهدى في أوامره ونواهيه. آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي لما يتيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وبعد أيها الأحبة في الله، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي لما تيسر من سورة يوسف. أيها الأخوة المؤمنون، الثلث الأخير من الليل مضنة الإجابة، وآخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار.